What you تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك كنتم في بروج والله يكتب ما لا تكلف لا يجمعن

صدق الله العظيم.